لأنه محكم متقن في ألفاظه ومعانيه وفي جميع ما يتعلق به. أخباره صدق وأحكامه عدل، لا تجد فيه تناقضا، ولو كان من عند غير الله وجد فيه اختلافا كثيرا. ولكن قد يشكل على هذا أن الله تعالى سماه في موضع متشابه، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، والتشابه ضد المحكم، لأن المتشابه يوجب لمن نظر فيه الحيرة والتردد فلا يكون محكما. والجواب عن ذلك أن يقال التشابه الذي وصف في القرآن ليس التشابه الذي هو خفاء المعنى، بل التماثل والتساوي، يعني أنه متماثل يشبه بعضه بعضا في كماله وجودته وإصلاحه للقلوب والأعمال. ولهذا لما أريد بالمتشابه المشتبه في معناه قسم الله تعالى القرآن إلى قسمين، محكم ومتشابه، فقال جل وعلا هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويل. فحينئذ نقول القرآن محكم بمعنى واضح بين لا يشتبه على أحد، ومتشابه خفي المعنى لا يعلمه إلا أولو العلم الراسخون فيه. ولهذا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قراءة الوصف. فصار القرآن نصفه بأنه كله محكم وبأنه كله متشابه وبأن بعضه محكما وبعضه محكم وبعضه متشابه، ولكن المعنى يختلف في هذا التفسير. قال وفي الأحاديث وفي الآثار، يعني ورد أيضا في الأحاديث والآثار، والأحاديث ما أضيف للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآثار ما أضيف لغيره. هذا عند الإطلاق، وإلا فقد يراد بالأثر ما أضيف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الغالب أنه مقيد، يقال في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم. وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه، في كلام القوم الظاهر أنه يريد بالقوم الصحابة وكذلك من بعدهم، فإن في أشعارهم من الثناء على الصحابة وبيان فضلهم ومواقفهم يقول ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه. ربى مكتوبة عندي بالياء، والصواب أن تكتب بالألف، لأن الألف المتطرفة في الثلاثي ينظر إلى أصلها، إن كان أصلها الواو فإنها تكتب بالألف، وإن كان أصلها الياء فإنها تكتب بالياء. فمثلا دعا ماذا نكتب؟ لأنها أصلها الواو. دعا يدعو. ربى نكتبها بالألف لأنها من ربى يرمى. رمى لأنها من رمى يرمي. قضى بالياء لأنها من قضى يقضى. أما ما زاد على الأربعة، الألف التي تكون رابعة فأكثر، يعني ما زاد على الثلاثة، فتكتب بالياء إلا ما استثنى. فهمتم؟ طيب مثلا ربى قلنا تكتب بالألف، لكن لو قلت يستربي بالياء لأنه زاد على الثلاثة، دعا نعم تكتب بالالف، لكن لو قلت يستدعى كتبتها بالياء. هذه القاعده. ما قد ربى من ان يحيط نظمي عن بعضه، يعني معناها ان نظمه ربى من ان يحيط عن بعض ما قيل فيه، فكيف بالكل؟ يكون من باب اولى ان يعجز عن أنه قال فقنا وخذ من علم رحمه الله وجزاه الله خيرا. وليعلم أن المطالعة في كتب الصحابة في سيرة الصحابة رضي الله عنهم تحتاج إلى حذر، وذلك لأنه ظهر أعداء للصحابة من بعده من الخوارج والروافض، فيحتاج الإنسان إلى حذر فيما ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد أشار الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية، تلك العقيدة المباركة، أشار إلى ما ورد عن الصحابة مما حصل من الفتن، وأن ما وقع منهم يكون مغفورا ومغمورا بجانب الفضائل. أما البيت الذي سبق هذا الموضوع فيقول: وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة أو نكتة النتيجة. عائشة وخديجة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، فقيل إن عائشة أفضل وقيل إن خديجة أفضل. والصواب أن يقال: أما مرتبتهما عند الله فهذا ليس إليه. إلى من؟ إلى الله عز وجل، لا نتكلم في هذا. وأما المفاضلة بينهما بحسب ما ظهر لنا من أفعالهما وأحوالهما فهذا إليه، لأنه أمر ظاهر معروف. وأما باعتبار كونهما زوجين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مفاضلة، كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يشتركن في هذه الفضيلة، في أنهن زوجات في الدنيا والآخرة، وأنهن أمهات المؤمنين، وأنه يجب علينا من احترامهن وتعظيمهن ما يليق بهن وبحالهن. فالجهات الآن ثلاث: أولا من حيث كونهما زوجين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحال لا مفاضلة، لأن جميع زوجات الرسول يشتركن في هذا الفضل. ثانيا من حيث المرتبة عند الله فهذا لا مفاضلة أيضا، لأن هذا مجهول لنا. وكم من شخصين عمل أمة واحد لكن مرتبتهما عند الله بينهما كما بين السماء والأرض، لأن الله لا ينظر إلى صورنا وأعمالنا وإنما ينظر إلى قلوبنا. بقي علينا الأعمال الظاهرة، أيما أفضل عائشة أو خديجة؟ أصح ما قيل في ذلك ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، أن خديجة لها فضل السبق إلى الإسلام وفضل مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها دائما، وأنه لم يتزوج عليها، وأنها أم أكثر أولاده، ولها مزايا. عائشة رضي الله عنها في كونها أحب النساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وعنايتها بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشدة محبتها له، وما نشرت من العلم الكثير في الأمة، تكون بذلك أميز من خديجة، فصار هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه. وإلى هذا أشار بقوله: وعائشة في العلم مع خديجة في السبق. هذه علم نشرته كثيرا في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه خديجة سبقت وناصرت الرسول وعارضت رضي الله عنها وجزاها الله خيرا. وعائشة في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد يشك في درجتها عند الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته لها، بل وكونه صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي حجرها وفي يومها، وآخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله عنه. كل هذه فضائل النساء لم تحصل لخديجة ولا لغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فتحا. بالنسبة للمحبة، محبتنا لهن، نحبهن كلهن على حد سواء من حيث كونهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهن عندنا من الاحترام والتعظيم ما يليق بحالهن. ويزداد حبنا للواحدة منهن بحسب ما أثبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الأمة. نعم، وهذا هو العدل، هذا هو العدل والميزان الحق. وأما الميل مع العاطفة فهذا لا شك أنه خلاف الحق، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني إن أردتم العدل لا تتبعوا الهوى، اتبعوا ما يقتضيه العقل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق والعدل، إنه على كل شيء قدير. نعم نعم، فهل نعم هل يسلكون، هل إذا اختلف الصحابة على قولين فهل نقول إن القولين تعارضا فتسابضا، أو لا بد أن نطلب ما يساعده الدليل؟ الغالب أنهما أن الحق لا يخرج عن أقوال الصحابة، وبناء على ذلك نقول نبحث فيما يعضده الدليل لأنه أقرب الناس إلى الصواب. وصحيح أنه إذا تعارض قولان للصحابة بدون مرجح صحيح أنه يضعف القول لا شك، لأنه عرض بمثله. وهذا قد يبدو للإنسان أن يقول لا أحتج به ما دام ضعيفا عرض بمثله فلا أحتج به، لكن الخير أن نقول ما دام عرض بمثله فإن الواجب أن نبحث، لأنهما وإن تعارضا فهما أقرب إلى الصواب من غيرهما. ولكن لاحظ أنه لا يمكن أن نعارض قول عمر رضي الله عنه في قول رجل من الصحابة بعيد عن الفقه إلا إذا عرض الدليل، إذا عرض المفضول الدليل فمعلوم أن الواجب اتباع الدليل. بعض أهل العلم قال الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، وما الدليل على ذلك؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ارتدوا والذين لم يرتدوا، يعني على هذا القول الذين لم يرتدوا ليسوا صحابة. الظاهر من الأمر بالعكس، لأن بعض العلماء يقول إن الصحابي إذا ارتد بطلت صحبته، وقد أشار إلى هذا في نخبة الفكر فقال ولو تخلت رجة في الأصح، يعني أن الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلت رجة بين إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم وموته على الإسلام. إيش إيش؟ لا لا، في خلاف، ولهذا قال ولو تخلى فتة في الأصح. القرآن باعتبار المتكلم به لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل، وأما باعتبار مدلوله فلا شك أنه يتفاضل. فقل هو الله أحد ليست مثل فتبت يدا أبي لهب ليست مثل قل هو الله أحد. وأعظم آية تكتب الله هي آية الكرسي، أليس كذلك؟ إذن يتفاضل من حيث ما يدل عليه. لا هو عند خمس دقائق انت تفهم. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تشترك خديجة وعائشة في ميزة لا تفضل إحداهما الأخرى. نعم. طيب ونجهل ميزة كل واحد منهما. نعم. في مرتبتهما ومنزلتهما عند الله. الثالث في أعماله مظاهر لنا منهم من فضل خديجة ومنهم من فضل وورد الصحيح. يعني أن كل واحد تفضل الأخرى في جانب من الآخر. تمام. فصار هذا الذي في الخلاف هو الأمانة الظاهرة لصدر لنا هل خديجة أفضل مطلقا أو عائشة أو التفصيل هو الصحيح. اذكر لي اسمك محمد. اذكر لي آية وحديثا يدلان على فضل الصحابة رضي الله عنه. طيب طيب. نعم. التفاضل بين الصحابة سبق الكلام عليه ولا حاجة للإعادة أيهم أفضل، وإلا كان يقتضي أن نسأل أيهم أفضل على الإطلاق. أبو بكر رضي الله عنه ثم طيب. هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة أنه في التفضيل كمراتبهم في الخلاف، وهذا هو الحق. طيب. يقول المؤلف محكم التنزيل الأخ. نعم. ما المراد محكم التنزيل؟ أو ما حضرت عنه؟ حاضر. آدم القرآن. طيب هل القرآن كله يا آدم محمد هل القرآن كله محكم أم ماذا؟ كله محكم. أحسنت. ما معنى الإحكام؟ الإتقان. طيب هل عندك دليل على أن القرآن كله محكم؟ ما هو؟ نعم. تلك آيات الكتاب الحكيم أيضا. طيب لكن يرجع على هذا أن القرآن وصف في بعض الآيات بأنه متشابه. نعم. في الكمال والجودة والإعجاز. طيب نريد آية تدل على هذا. شراف على أن القرآن كله متشابه. منه هذا الثمر جنة بارك الله فيك. من هو آيات المتشابهة؟ من للتبعير؟ طيب عطني إياه. ما جاء المقصود؟ نعم. أحسن. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابه كله منه آيات المتشابهة. نعم متشابه. ووصف القرآن في موضع آخر بأن بعضه محكم وبعضه متشابه حبيب في أي آية؟ أحسنت. فقسم الله لقسمين على هذا الوصف. ما معنى المحكم؟ طاهر يعني هو الواضح المعنى، والمتشابه الذي فيه اشتباه. طيب احسنت. سؤال خارج عن التقرير لم نتعرض له، هل يمكن ان يوجد في القران ايات متشابهه على جميع الناس لا يعرفون معناها؟ نعم لا يعرف كل الناس لا يعرف معناها. لا لا امشي في السلام، آيات مشابهات لا يعرفون معناها. نعم في معارض. نعم لا يوجد مثل هذا في القرآن. الدليل من القرآن، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما في شيء غير واقع. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لا يمكن إطلاقا أن يوجد فيه آية أو كلمة لا يفهم معناها، لكن حقيقة الذي يخفى هو حقيقة مدلولات الآيات. مثل ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر لا نعرف حقيقته. طيب إذا قال قائل هذا القول الذي قلتم إنه لا يوجد شيء يخفى معناه على جميع الناس منقوض بالحروف الهجائية التي ابتدأت فيها السور، فإن أحدا لا يعرف معناها. يعني إذا في لو قال الاتقائل ما معنى نون والقلم وما سر النون؟ أحسن. إذا نقول ليس لها معنى أصلا، ليس لها معنى أصلا لأنها حروف هجائية غير مرتبة، والقرآن نزل بلسان عربي، واللسان العربي يقتضي أن هذه الحروف ليس لها معنى، ولكن لها مغزى وهي ظهور إعجاز القرآن لهؤلاء القوم الذين ادعوا أنه مفترا على الله عز وجل وأنه قول البشر. ويدل لهذا أنه ما من آية ما من سورة ابتدأت بهذه الحروف إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن. نعم الآن نبدأ الدرس الشريف. نعم أذل الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في تكميل الكلام على الصحابة رضي الله عنهم قال واحذر من الخوف. احذر فعل أمر من الحذر وهو التخوف وعدم الإقدام والوقوف أمام الشر والفتنة بحيث لا يتجاوزها المرء، من الخوض الذي قد يزري بفضله. الخوض الكلام اللغو الذي لا فائدة منه، ويطلق على الكلام الذي يتأثم فيه الإنسان كما في قوله تعالى في خوض يلعبون، بل هم في خوض يلعبون. فهذا الكلام الذي لا فائدة منه في الصحابة أو الكلام الذي قد يتأثم به العبد يجب أن يحذره وأن لا يتكلم فيه. وقول قد يجري بفضلهم أي يحط من قدرهم مما جرى بينهم، أي مما وقع بينهم. لو تدري، لو هذه التمني يعني لعلك أو ليتك تدري، وذلك أنه جرى من الصحابة رضي الله عنهم من الأمور التي هي في الواقع من المتشابه، هي في الواقع من المتشابه، لكن من المتشابه الواقع لا من المتشابه المنزل. وجه كونها من المتشابه أنه قد يكون فيها مدخل لكل ذي غرض سيء، وأن الصحابة رضي الله عنهم تقاتلوا فيما بينهم وأراقوا الدماء من أجل الوصول إلى السلطة لا من أجل إحقاق الحق، فهو من المتشابه الواقع. وطريقة أهل العلم والإيمان في المتشابه من المنزل أو من الواقع أن يرجعوا إلى المحكم الذي لا تشابه فيه. فما جرى من الصحابة رضي الله عنهم من الفتن كالذي بين علي وعائشة رضي الله عنه والزبير، وبين علي ومعاوية، وأحداث كثيرة تعلم من التاريخ، استغلها المغرضون الحاقدون على الإسلام من أجل الطعن في الصحابة، وحملوها على أنها صدرت عن نية سيئة كالرافضة الذين في قلوب كثير منهم غل وحقد على الإسلام، ولا سيما على عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أطاح بعروشهم وفل جموعهم. فكانوا يتخذون من هذه الوقائع سلما للقدح في الصحابة رضي الله عنهم، حتى كانوا يلعنون من قام ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويتقربون إلى الله تعالى بلعنه والعياذ بالله مع ما لهم من الفضيلة. لكن الراسخين في العلم وأهل الإيمان يقولون إن هذا الأمر الذي وقع بينهم يجب أن يحمل على نية حسنة. لماذا؟ لما للصحابة من الفضل والمعروف والإحسان والجهاد في سبيل الله، فما يقع منهم من المعاصي فهو منغمر في جانب الحسنات، والحكم العدل هو الذي يقارن بين الحسن والسيء ويجعل الحكم للأفضل. ونحن إذا قارنا بين ما حصل من الصحابة مما يظن إثما وبين ما حصل منهم من الفضائل والكمالات، وجدنا أن الثاني أكثر بكثير. والواجب أن ينغمر أو أن تنغمر السيئات بجانب الحسنات، لأن هذا هو العدل. وما أحسن كلمة قالها ابن رجب رحمه الله في مقدمة كتاب القواعد: المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ولهذا يقول مالك رحمه الله: فإنه عن اجتهاد قد صدق. فإنه أي ما جرى بينهم من أي ما جرى بين الصحابة من الفتن والقتال عن اجتهاد قد صدق. والاجتهاد افتعال من جهل، أي بذل الجهد وهو الطاقة في الحصول على المقصود. ولهذا يسمى العالم الذي يتطلب الأحكام من أدلتها الشرعية يسمى مجتهدا، لأنه يبذل جهده وطاقته ووسعه للوصول إلى الحق عن طريق الدليل. فالصحابة رضي الله عنهم حصل ما حصل بينهم عن اجتهاد. فمثلا معاوية وعائشة رضي الله عنها والزبير قاتلوا يظنون أن هذا هو الذي يكون سببا للعثور على قتلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ليقتص منه. وعلي بن أبي طالب أخر البحث عن القاتل أو عن المتآمرين لأن الأمر الحال تقتضي ذلك، الناس في فتنة ويصعب جدا أن نعثر على هؤلاء المدبرين، ثم إذا عثرنا فإن قتلهم قد يؤدي إلى فتنة أكبر، لأن منهم رؤوس قبائل. فعلي له رأي ومعاوية والزبير وعائشة لهم رأي آخر، كلها اجتهاد. ثم إنه قد قيل إن الفتنة كادت تنطفئ لولا رجال من رجال معاوية صار في نفوسهم بعض الشيء وبادروا بالقتال، فحصل الشر. وأيا كان التقدير فإنه يجب أن نحمل الإساءة على الإحسان وننظر بينهما ونقول إذا قدرنا أن هؤلاء أخطأوا في هذه الفتنة الكبيرة فإن لهم من الحسنات ما يوجب محوها. والإنسان المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر والخطأ مغفور، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وهؤلاء بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. فإن قال قائل أيما أقرب إلى الصواب وأيهم أحق بالخلافة، فالجواب أن الأقرب إلى الصواب والأحق بالخلافة علي بن أبي طالب لا شك في هذا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار بن ياسر إنه تقتله الفئة الباغية، الباغية يعني الخارج على الدماء، والذي قتل عمارا هم أصحاب معاوية. وعلى هذا رحمك الله يكون علي بن أبي طالب أقرب إلى الصواب من معاوية، ويكون جيش معاوية هو الفئة الباغية. لكن مع هذا يجب علينا أن لا نضمر حقدا ولا بغضاء لواحد من الصحابة، وأن نحمل ما جرى منه من الخطأ على أنه اجتهاد والله يغفر له. ثم إنه من العقل والإيمان أن لا نجعل ما جرى بين الصحابة من هذه المسائل سببا للأخذ والرد والخلاف، لأن هذه أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. علينا أن نجتمع من الآن على طريق الحق الذي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن لا نجاهد كما يدعو إليه بعض الناس اليوم من محاولة التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة، لأن محاولة التقريب بين المذهب الحق والمذهب الباطل ليس إلا مجاهنة، مجاهنة في دين الله. وإنما الواجب على الجميع الرجوع إلى الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، وأول ما يجب الكف عن مساوئ الصحابة رضي الله عنهم واعتقاد أن من أخطأ منهم فإن خطأه منغمر في جانب صوابه، وما حصل من فساد فهو منغمر في جانب الإصلاح. هذا هو الواجب علينا في ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم. يقول المؤلف فاسلم أذل الله من لهم هجر، اسلم من أي شيء؟ اسلم من الخوف والوقوع فيهم والعداوة والبغض لهم. أذل الله من لهم هجر أي أوقعه في الذل والهوان، وهذه جملة خبرية جملة دعائية ويشير رحمه الله إلى الرافضة الذين هجروه. لا نقول هجروهم لا يكلمونهم لأنهم أموات، لكن هجروا فضلهم ونشر فضلهم، بل اعتدوا عليه. يعني ليت الصحابة سلموا منه، ليتهم سكتوا عن نفس فضائلهم، ولكن لم يتهموهم ويرموهم بالباطل والكذب ويلعنونهم على رؤوس المنابر والعياذ بالله، ويلعنونه في كتبهم الصباحية في أثار الصباح والمساء يكتبون: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما، يعنون بذلك أبا بكر وعمر والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نحن يعني رأينا كتبهم هكذا في أذكار الصباح والمساء، يعني يتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر، نسأل الله العافية. ولكن أبعدهم الله، لا يزالون بذلك إلا بعدا من الله عز وجل. فنشكر المؤلف ونسأل الله يعفو عنه، حيث دعا بالذل على من هجر الصحابة بعدم نشر فضائلهم، بل زاد على ذلك أنه نشر ما اتهمهم به وكذب عليهم به من المساوئ. ثم قال: وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل، أحرى أجدر بعد الصحابة التابعون، التابعون لهم بإحسان، وهم القرن الثاني من هذه الأمة. واعلم أن القرن يعتبر بأكثره كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، وليس معنى التابعين أنه لا يوجد أحد من الصحابة، لا، فإذا كان القرن أكثرهم من التابعين أي ممن لم يشاهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم يسمى قرن التابعين، وإن كان يوجد العشرة والمئة وما أشبه ذلك من الصحابة، وكذلك يقال في تابع التابعين. فالقرن يعتبر بأكثر أهله. التابعون هم أحرى الناس بالفضل بعد الصحابة رضي الله عنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والتفضيل هنا تفضيل للجملة على الجملة، وليس لكل فرد على كل فرد، بمعنى أنه قد يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين في العلم والعبادة والجهاد. كذلك أيضا يوجد في التابعين من هو أفضل من الصحابة في العلم والجهاد، يعني هو الصحابة عموما، يعني من بعض الصحابة الواحد من هؤلاء قد يفضل واحد من هؤلاء، إلا أن الصحابة يتميزون بخصيصة ليست لغير، وهي الصحبة، هذه لا يمكن أن ينالها أحد من التابعين. لكن الفضل والعلم والجهاد ربما يوجد في التابعين من هو خير من بعض الصحابة، كما يوجد في تابع التابعين من هو خير من التابعين. فالتفضيل إذن للجملة لا لكل فرد، إلا ما ذكرت لكم من تميز الصحابة رضي الله عنهم بهذه الخصيصة وهي الصحبة. قال: ثم تابعوهم كرا، تابعوا من؟ تابعوا التابعين. وقوله كرا يحتمل أن تكون بمعنى قطعا وأن تكون بمعنى جميعا، وهو كذلك، يعني نقطع بأن تابع التابعين بعد التابعين وأن التابعين بعد الصحابة، نقطع بذلك. وسكت المؤلف عن بقية الطبقات، يعني لم يذكر إلا ثلاث طبقات: الصحابة والتابعون لهم وتابع التابعين، وإنما اقتصر على ذلك بناء على ما في حديث عمران بن حسين وغيره من أن خير الناس الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعون ثم التابعون ثم تابع التابعين. وعلى هذا فنقول: ما بعد هؤلاء القرون الثلاثة حصلت الفتن وانتشرت البدع وتفرقت الأهواء وحصل الشر الكثير، ورفعت المبتدعة رؤوسها واضطرب الناس أمنا وإيمانا، وتكلم الناس في كل شيء حتى تكلموا في الله عز وجل، وصاروا في الله ما بين معطل لصفاته ومثبت ممثل وقائم بالقسط معتدل. واختلاف الناس بالله عز وجل وفي أسمائه وصفاته كان بعد الاختلاف في مسألة القدر ومسألة الإيمان والكفر، لأن مسألة القدر أدركت أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، ومسألة الأسماء والإيمان والكفر بعدها. ثم إن وكذلك الإرجاء وما يتعلق به، ثم جاءت بدع الأسماء والصفات وانتشرت هذه انتشارا عظيما، وصار الناس يتكلمون عليها أكثر من غيرها لأنها أشد خطرا من غيرها. وإلى هنا انتهى كلام المؤلف رحمه الله على الصحابة رضي الله عنهم وما يتعلق بفضلهم. وبعد فإني أدعوكم إلى قراءة أخبار الصحابة رضي الله عنهم بعد قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يشد الإنسان نفسه مع السالفين ليزداد بذلك إيمانا ومحبة لهم ومنهجا طيبا. انتقل المؤلف بعد هذا إلى ذكر كرامات الأولياء وإثباتها. الكرامات جمع كرامة، وهو ما يقدم للضيف تكريما له، هذا هو الأصل أن الكرامة ما يقدم للضيف ونحوه تكريما له. ثم صارت الكرامة اسما لكل خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يدي ولي من أوليائه تكريما له أو إحقاقا لحق قال به، إحقاقا لحق قام به. فهي إذن أمر خارق للعادة يجيه الله تعالى على يدي من ولي من أوليائه، إما تكريما له وإما إظهارا للحق الذي قام به. فقولنا كل أمر خارق للعادة يخرج به ما كان جاريا على العادة، فما كان جاريا على العادة لا يعد كرامة. مثل أن يأكل الولي طعاما فيشبع، هل إذا شبع من الخبز يقال هذه كرامة؟ ليش؟ إن هذا على العادة. أو يقول الولي مثلا بعد 10 دقائق ستظهر الشمس، وهو باقنا على طولها 10 دقائق فخرجت، فقال ألا أيها الناس اشهدوا على كرامة أني قلت الشمس تطلع بعد 10 دقائق فطلعت، هل هذه كرامة؟ ليش؟ لأن هذه جارية على العادة، هذه جرت على العادة. ولهذا قال العلماء إن الكرامة أمر خارق للعادة. القيد الثاني يظهره الله على يد الولي على يد ولي من أوليائه، وحينئذ نسأل من هو الولي؟ الولي بينه الله عز وجل في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من تحقق فيه هذان الوصفان الإيمان والتقوى فهو الولي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من الآية الكريمة أخذ هذا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الشر الثالث تكريما له أو إظهارا للحق الذي قام به. يعني قد يكون تكريما للشخص كما وقع كثيرا من بعض الأولياء يعطش في البر فيسأل الله تعالى الماء فينشئ الله السحاب ويمطر ويشفي، وكذلك أيضا صلة بن أشيم أظنه دعا مات فرسه في أثناء السفر فدعا الله أن يحييه إلى أن يصل إلى بلده فأحيى الله له الفرس وركبه، فلما وصل إلى بيته قال لابنه يا بني ألق السرج عن الفرس فإنه عارية، فألقى السرج عنه فمات الفرس بالحال. هذه كرامة. وما يذكر عن العلاء بن الحضرمي أنه خاض البحر بجنوده، وكذلك سعد بن أبي وقاص وغير ذلك. المهم الكرامات كثيرة، ومن أراد أن يطلع على شيء منها فعليه بكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال العلماء أنا فأسمع قال العلماء رحمهم الله: وكل كرامة لولي فإنها آية للنبي الذي اتبعه من فضله اقلب آية للنبي الذي اتبعه، لأن هذه الكرامة شهادة من الله أن هذا الولي على حق، فإذا كان يتبع نبي من الأنبياء فهي ومن أراد أن يطلع على شيء منها فعليه بكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال العلماء أنا فأسمع قال العلماء رحمهم الله: وكل كرامة لولي فإنها آية للنبي الذي اتبعه، آية للنبي الذي اتبعه، لأن هذه الكرامة شهادة من الله أن هذا الولي على حق، فإذا كان يتبع نبي من الأنبياء فهي أيضا تستلزم الشهادة بأن هذا النبي حق، وإلا لما أيد متبعه بهذه الكرامة. طيب، ويأتي إن شاء الله تعالى الفرق بين الكرامة وبين الآية النبوية وبين الإهانة والشعوذة. نعم نعم نعم نعم هذا صحيح. نشهد أن الصحابة في الجنة، لكن لا نشهد لكل واحد بعينه، لأن ما علينا هذا. قلنا الشهادة الجنة على سبيل الإجمال وعلى سبيل التعيين، فنحن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة، لكن هل نشهد لكل واحد؟ فهناك فرق بين التعيين للشخص والتعيين للوصف. نعم نعم نعم نعم نعم. الشيخ الإسلام قال رحمه الله: إذا سب الصحابة جميعا أو اعتقد أنه مرتد بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك في كفره، بل لا شك في كفر من شك في كفره. نعم. الضابط لو رجعت إلى كتاب تقريب التدمرية لعرفت الضابط. التشابه نوعان: حقيقي ونسبي. حقيقي بمعنى أنه حقيقة متشابه لا يخفى على كل إنسان، مثل حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر وعن كل أمر غيبي، حتى روح الإنسان حقيقتها لا تعرف، ما ندري أي مادة هي. هذا نقول تشابه مطلق ولا يمكن لأحد أن يدعي فيه العلم. والتشابه النسبي هذا واسع، باب واسع. تجد هذه الآية مثلا تشتبه على فلان ولا تشتبه على فلان، أو هذا الحديث يشتبه على فلان ولا يشتبه على فلان، وهو باب واسع. الآن طلبة العلم اللي عند الإنسان يورد عليهم آية أو حديثا يسألهم منهم من يجيب الصواب ومنهم يجيب الخطأ ومنهم يتوقع. فالتشابه المطلق هو الذي يخفى على جميع الناس، وهذا إنما يكون في حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، لأن هذا مشتبه لا يمكن لأحد أن يدعي علمه، ومن ادعى علمه فهو كاذب. وتشابه النسبي هذا كثير، نجد بعض العلماء يعجز عن الجمع بين آيتين وبين حديثين، ويأتي عالم آخر يجمع بكل سهولة. أما العلماء، علماء أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، فإنهم لا يطلقون عليهم إلا اسم الرافضة، وذلك لأن نسب الشيعة أعم. الشيعة يصل بها الزيدية مثلا، والزيدية لا يسمون رافضة، يسمون شيعة ولا يسمون رافضة. والرافضة اسم لكل من رفض زيد بن علي بن حسين رحمه الله حين جاءوا فسألوه وقالوا ما تقول في أبي بكر وعمر، فأثنى عليهما خيرا وقال هما وزيرا جدي، يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فلما رأوا أن منهجه يخالف ما يريدون رفضوه وارتضوا عنه، وسموا من ذلك الحين رافضة. ثم بدأوا والعياذ بالله يتشددون في أمرهم حتى بلغ بهم الحد إلى أن أله آلهة أئمتهم، يعني يعتقدون الآن أن الذي يدبر الكون هم أئمتهم، وأن الله سبحانه وتعالى متخلى على الكون، نسأل الله العافية. ويقولون إن من أصول عقيدتنا أن من أئمتنا من هو في منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا يعني تفضيل أئمتهم على الأنبياء والرسل. فهم كفروا بالربوبية أولا وقالوا الذي يدبر الكون هم الأئمة، ثم كفروا بالرسل أيضا وقالوا إن أئمتهم خير من الرسل. لكن هم يسمون أنفسهم شيعة، والحقيقة أننا نحن أحق بهذا الوصف منهم. نعم، لأننا نؤمن بأن لآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمنين منهم بأن لهم علينا حقين، الحق الأول حق الإيمان، والحق الثاني حق القرابة من الرسول عليه الصلاة والسلام، نحبهم لقربهم من الرسول. وأن الكافرين من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام نحن بريئون منهم، براءة الذئب من دم يسوع، ونبغضهم ونتقرب الله تعالى ببغضهم. فمن الشيعة الآن؟ طيب، ثم إن هؤلاء الذين يدعون أنهم شيعة نجد أنهم خالفوا إمام أهل البيت وهو علي بن أبي طالب في مسائل كثيرة، كمسائل المتعة مثلا، ومسائل الخفين، وتفصيل أبي بكر وعمر. والعجب أن علي بن أبي طالب سأله ابنه محمد بن حفية قال يا أبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال في خلافته ما يخشى من أحد. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا كلام علي بن أبي طالب، لكنهم يقولون لا أبدا، أبو بكر وعمر ما تعلم نفاق، نسأل الله العافية. حتى إنه من جرمهم والعياذ بالله قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش في بدر لأن الرسول خاف أن يقلب عليه الصحابة، فيعتبر هذا منه اعتقالا لأبي بكر وحبسا له، نعوذ بالله، جرأة عظيمة على الصحابة، ما حدث جرأة. خلاص كم حب فإنها من الكرامات التي بها نقول فقط من كذبه، ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذلك احتجاج في المحال، لأنها جهيرة لم تزل في كل عصر يا شفع أهل الزلل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف السفاريني رحمه الله في منظومته فصل في ذكر كرامات الأولياء. ونناقش كما قلنا بالأمس، فمن هو الولي؟ أنت. ها؟ طيب. ها؟ ما دليله؟ طيب سنة. وما هي الكرامة؟ كل أمر خارق للعالم يظهر الله على يدي ولي من أوليائه، إما تأييدا للحق وإما تسليما له. طيب يقول المؤلف نعم، كل أمر خارق للعادة احترازا من عباد الله. أي مثل إيش؟ قال بعد عشر دقائق ستخرج الشمس، وبقى على طلوعها في العادة عشر دقائق فطلعت الشمس، قال اشهدوا على كرامتي، يطاب بهذا ولا لا؟ طيب ثانيا مثال آخر. لا هذا من جنس الأول. أخشى في الثالث أني ولي. نعم يقول أنا من كرامتي أنني لو وضعت قرطاسة بالنار احترق. نعم نعم تعيش أين الحاصل أنه لابد أن يكون خارقا للعادة. طيب قولا يظهر الله على يدي ولي من أولياء احترازا منه، على يدي ولي احترازا من ايش؟ مثل ايش؟ ايش؟ طيب وظهر عليه الكرامة سعد من الخوارق التي تكون بواسطة الشياطين، لكن أيضا أنا لا أريد هذا لأن هذه تخرج بكلمة ولي. ومن معجزات الأنبياء أيضا، معجزات الأنبياء خوارق العادة نعم، لكنها ليست على يد الأولياء، يعني على يد من هم أكبر من الأولياء وهم الأنبياء. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقف على القبر يقول اخرج فيخرج، وعلى الميت يقول يحيى فيحيى، فهو يحيي الموتى ويخرج الموتى. هذه لا شك أنها معجزة خارق للعادة، لكن على يد من؟ على يد نبي، فلا تسمى كرامة اصطلاحا، وإلا هي لا شك أنها كرامة، لكنها اصطلاحا لا تسمى كرامة، لأن الكرامات إنما تكون على يد الأولياء. ماذا تسمى؟ تسمى عند كثير من العلماء معجزة، والصحيح أنها آية وليست معجزة، هي معجزة لا شك، لكن تسميتها بآية أصح. أولا لأن هذا هو الموافق للفظ القرآن، لأن الله سمى هذه المعجزات التي تأتي بها الأنبياء سماها إيش؟ آيات، ولم يسمها معجزات. ثانيا أن المعجزة قد لا تكون آية على نبوة، كما في حال المشعوذين وغيره والسحرة، لكن إذا قلنا آية يعني علامة على صدق هذا النبي، على صدق هذا النبي. ثالثا أن كلمة معجزة من الإعجاز لفظها بشر، لكن آية علامة هذه محفظة للنفوس آية. نعم كأنه علم في رأسه نار. فلهذا كان التعبير بالآية أول. وخرج بذلك أيضا قولنا على يدي ولي، خرج بذلك ما يخرق العادة مما جرى على أيدي أولياء الشيطان من السحرة والمشعوذين وغيره، لأن منهم من يأتي بالخارق الذي يخرج عن العادة لكن بواسطة الشياطين. يذكر عنهم أشياء عجيبة، أن الواحد منهم قبل أن تأتي الطائرات إذا كان يوم عرفة أحرم من بيته وذهب إلى مكة وهو من أقصى الشرق أو الغرب وحج مع الناس. هذه معجزة ولا هذه خارق العادة ولا غير خارق؟ خارق العادة، هذا خارق للعادة. لكن الذي حمله هم الشياطين، والشياطين قد تحمل أشياء ثقيلة من بلاد بعيدة وتحضرها في ساعة سريعة. ورأيت كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستغاثة، قال: لو لم يكن من خطأ هؤلاء إلا أنهم يتجاوزون الميقات بلا إحرام. هنا كيف ذلك؟ هو يمر بالشيطان مع الجو ولا يحرم إذا حدا الميقات، يحرم في مكة. فقل سبحان الله، الآن الناس في الطائرات الذي رجع الحج والعمرة يلزمه أن يحرم من الجو إذا حدا الميقات. لو أنك حدثت الناس بهذا الحديث قالوا سبحان الله سامو شاول الطائرات، يقول هذه نفس الشيء. فالحاصل أن ما يحصل من الأمور الخارقة للعادة على يد هؤلاء الذين نسميهم أولياء الشيطان هذا ليس بكرامة، طيب بل هو إهانة. فصار الخارق للعادة إما آية وإما كرامة وإما إهانة وإما فتنة. الفتنة ما يأتي من السحرة وشبهه، لأنهم يرون ذلك إكراما لهم. الإهانة ما يذكر عن مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب في اليمامة ادعى أنه نبي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ بذلك قومه وجعلوه نبيا، وصار يعينه الشيطان في بعض الأمور. يقال إنهم جاءوا إليه يوم من الأيام وقالوا: يا أيها النبي، إن عندنا بئرا قد غار ماؤها ولم يبق فيها إلا ماء قليل، فنريد أن نتبرك بك. فذهب معهم وأخذ ماء يتمضمض به ويمته في البئر، ينتظر أن يرتفع ماء. يقال إنه لما مج الماء في البئر غار الماء الموجود، فصار هذا إيش؟ خارق العادة لا شك، يعني العادة ما الواحد يتمضمض في بئر ويتم ماء، هذا خارق العادة لكنه إهانة ودليل على كذبه. وقصة أخرى يقال إنه جيء إليه بصبي غلام في رأسه فيه قزع، يعني بعض ما نبت وبعض ما نبت، فقيل له: أيها النبي، امسح على رأس هذا الغلام لعل الله أن يخرج بقية الشعر. فمسحه فزال الشعر الموجود. هذا أيضا إهانة، لأنه لم تجد العادة أن الإنسان يمسح على رأس شعر فيتحاف. فعلى كل حال الخارق للعادة صار أربعة أنواع: أعلاها ثم الكرامة ثم الإهانة ثم الكفر. هنا. ثم إن أهل العلم قالوا إنه كل كرامة لولي فهي آية للنبي، لأنه مثلا إذا كان هذا الولي متبعا لنبي من الأنبياء، ومعلوم أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أوتي كرامة لتأييد ما هو عليه من الحق، كان هذا دليلا على أن الرسول الذي اتبعه كان ذلك آية للرسول الذي اتبعه. يقول رحمه الله: الآن نعود إلى كلام المؤلف: وكل خارق أتى عن صادق، خارق أي خارق للعادة، أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصر، من تابع لشرعنا، خرج به التابع لغير شرعنا، لأنه لا يمكن أن يؤتى كرامة، لأن من لم يتبع شرعنا فهو كافر، فإن وجد على يده خارق فهو فتنة أو إهانة، فتنة إن كان فيما يحب، أو إهانة إن كان فيما يكره. وقوله من تابع لشرعنا وناصح، ناصح لمن؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام لمن تكون النصيحة، فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، خمسة. فإنها من الكرامات التي بها نقول، بها نقول الفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، والمراد بذلك أهل السنة، يعني أن أهل السنة يقولون بذلك بإثبات الكرامات للأولياء. قال: للأدلة، اللام هنا للتعليل، والأدلة جمع دليل، وهو في اللغة المرشد، ومنه الدليل في الطريق، لكنه في الشرع ما يثبت به الحكم فهو الدليل. إذن هناك أدلة تدل على كرامات الأولياء، وهي كثيرة، منها مثلا قصة أصحاب البقرة، قوم تدارعوا حيث قتل بينهم قتيل، وكادت الفتنة أن تكون بين القبيلتين، فأمرهم موسى أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل بجزء منها، ففعلوا ذلك. فلما ضربوا القتيل بهذا الجزء من البقرة حي بإذن الله، وقال: إن قاتله فلان. هذه كرامة، كرامة لهؤلاء القوم، حيث ذهب عنهم النزاع وطفئت الفتنة، وربما نقول هي كرامة من وجه ومعجزة أو آية من وجه آخر، لأن موسى هو الذي أمر بذلك. ومثال آخر: مر رجل على قرية خاوية على عروشها هامدة، فقال: أنى يثني هذه الله بعد موته، فأكرمه الله عز وجل، أماته الله 100 عام 100 سنة، ثم بعثه، وكان هذا الرجل معه حمار ومعه طعام، الحمار مات والطعام لم يتغير، بقي 100 سنة ما تغير، لا غيرت الشمس ولا الهواء ولا المطر ولا شيء، وهو طعام، وتعرفون الطعام يصعب عليه الفساد، يمكن في يوم وليلة يفسد، لكن هذا الطعام بقي 100 سنة. الحمار لما بعث الله صاحبه وجد أن الحمار ميت، عظام وجدها عظاما تلوث، فقال الله له: انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. سبحان الله، فجعل ينظر إلى عظام الحمار يتراكب بعض البعض، وينشزها الله تعالى بالعصب ويكسوها اللحم حتى كمل الحمار، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه نعمة من الله عز وجل أن يدى الله العبد آية كونية أو شرعية تقوي إيمانه. إيه هذه النعمة؟ يعني قد يكون إنسان أحيانا يضعف الإيمان، أحيانا يأتي الإنسان كسل وفتور وأشياء ترد على القلب لأن القلب يتقلب، فإذا من الله على العبد وأراه آية يطمئن بها قلبه لا شك أن هذه نعمة من الله عز وجل، نعمة كبيرة ليس لها ثمن. هذا الرجل كان يقول يشك في أشياء الله الموتى لأنه أتى على هذه القضية، قال أنا فيها لله بعد موت، كيف هذه قرية كيف البشر؟ فأراه الله الآية فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ولا شك أن هذا كرامة لهذا الرجل. الحمار شاهده والله تعالى يحييه شيئا فشيئا. الطعام شاهده لم يتغير وقد بقي كم 100 سنة ما هي لم يتغير، آمن أن الله قادر على أن لا يغير الشيء مع طول المدة وقادر على أن ينشئ الشيء مرة أخرى، ففيها طرد وعكس. هذه الآية طرد وعكس، ابقى الشيء على ما هو عليه وإنشاء الشيء من جديد، كل ذلك كرامة لهذا الرجل. من الأدلة قصة مريم. مريم عليها الصلاة والسلام وهي لزج نبية أرسل الله تعالى إليها رسوله جبريل فنفخ فيها من روح الله عز وجل، أي نفخ في فرجها روحا فصار فالتقمها الرحم وصار إنسان بشر عيسى. أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، يعني أترفها إلى جذع نخلة، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسلا منسيا. هنا لم تتمنى الموت لكن تمنت أنها ماتت قبل أن تحصل هذه الفتنة، لأنها تعرف أن بني إسرائيل سيتهمونها كما وقع، والمسألة مسألة عرف ما هي هينة. فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسلا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. نهر، من أين جاء النهر؟ كرامة له. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله أكبر، امرأة أدركها المخاض، والمرأة إذا أدركها المخاض تكون إيش؟ قوية ولا تعبانة؟ ضعيفة تعبانة جدا. تهز بجذع النخلة لا برأس النخلة، والهز بجذع النخلة لا يجعل النخلة تتحرك أصلا، أليس كذلك؟ طيب، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب قريب ولا بعيد؟ قطعا بعيد، ما تدركه هي لو أدركته أخذت. تساقط عليك رطبا جنيا، بدأت تهز بجذع ويتساقط الرطب جنيا أي مخروفا، يسقط هذا الرطب اللين جدا من مكان عال على الأرض ويبقى في ماه كأنه مخروف باليد. هذه آية ولا ولا آية خارق للعادة؟ العادة أن الرطب إذا سقط من مثل هذا السقف نعم تفتت تمزق، لكن هذا بقي كأنه مخروف باليد. فكلي واشربي وقري عينا، كل هذا أيضا من آيات الله عز وجل، أن تقر عينا في هذا المكان الخالي. فالمهم أن الأدلة كثيرة في هذا. أصحاب الكهف أيضا أعطاهم الله كرامة، إيش كرامتهم؟ أنهم خرجوا من قومهم المشركين مهاجرين إلى الله عز وجل، فهيأ الله لهم إيش؟ كهفا غارا في الجبل موجه توجيها تاما الى ما بين الشمال والجنوب والشرق، اتجاهه بين الشمال والشرق. اذا طلعت الشمس تزاور عن كفهم ذات اليمين، اذا غربت تقربهم ذات الشمال. اذن واتجاهه الى اين؟ الى الشمال الشرق، حتى لا تدخل الشمس عليهم فتؤذيهم او تتلف اجسامهم. بقوا 300 سنة وتسع سنين وهم لم يحتاجوا لاكل ولا شرب ولا بول ولا غائط ولا شيء، وهذا غير معتاد، اليس كذلك؟ ثم ان الله تعالى بحكمته ورحمته يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لانهم لو بقوا على جنب واحد تاثر هذا الجنب، ولكن الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وفي هذا دليل على ان النائم لا يكون مستلقيا ولا منبطحا على بطنه، انما هو على يمين او شمال. وفيه ايضا دليل على ان النائم لا ينسب اليه الفعل، لان الله قال نقلبهم ولم يقل يتقلبون، ولم يقل يتقلبون. اذن بقوا هذه المده وهم لم يتغيروا، شعورهم وأظفارهم بقيت على ما عليه وإلا طارت. بقيت على ما عليه، لأنهم لما استيقظوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ولو أن الشعور والأظفار نمت كالعادة لعرفوا أنهم بقوا مدة طويلة، أليس كذلك؟ لكن بقيت لم تنم. فهل يعني ذلك أن النائم لا تنمو أظفاره وشعوره، أم أن هذا من آيات الله لهؤلاء القوم؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني. وكذلك أجسامه لم تتغير بعرق ولا غيره، ولم تأكل الأرض ثيابهم. فالمهم من المؤلف رحمه الله يقول للأدلة، أي للأدلة التي دلت على ذلك، وهنا جملة معترضة، يقول صاحب سيارة رقم من اليمين حجر علينا عليه. طيب، للأدلة الدالة على ذلك يقول ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال. من نفاها من شرطية ونفى في الشرط، وجملة فقد أتى في ذاك بالمحال جواب الشرط، يعني الذي ينفي الكرامات أتى بمحال، أي بشيء محال، وذلك أنه حاول إبطال ما تواترت الأدلة على ثبوته. والمتواتر كما نعرف جميعا يفيد إيش؟ العلم اليقين الذي يستحيل ارتفاعه. فمن نفى هذه الكرامات فقد أتى بشيء محال، لأنه حاول أن ينفي ما تواتر، ونفي المتواتر أمر محال. وقوله من ذوي الضلال، أي من أصحاب الضلال، يشير إلى من رد الكرامات مثل المعتزلة وغيره. قال لا يمكن كرامات. ليش ما يمكن؟ قال لأنك لو أثبت الكرامات لاشتبه النبي بالولي، والولي بالساحر. صحيح هذا ياسر؟ ايش اللي قلت؟ من اللي قال هذا؟ شفت الآن نظرة يسيرة أعرضت بها عن حضور القلب أثرت عليك، ولهذا نصحكم تابعوا المعلم، تابعوا المعلم، إن فاتكم حرف واحد ربما يفوتكم كل البحث. أقول إن المعتزلة ومن نحى نحوا قالوا إنه لا يمكن أن يثبت الكرامات لئلا يشتبه الولي بالنبي والساحر، فيقال لهم أين الاشتباه؟ الولي لا يقول إنه نبي، لو قال إنه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن إيش؟ لم يكن وليا، يعني ما في إيمان ولا تقوى، فلا يمكن الاشتباه. قد يكون هذا في فيما مضى من الأمم يمكن، لكن في هذا في هذه الأمة لا يمكن أبدا، لأن الولي لا يقول إنه نبي. كذلك أيضا بالنسبة للساحر لا يمكن أن يشتبه، لأن الولي مؤمن تقي والساحر كافر شقي، فكيف يشتبه هذا بهذا؟ ثم الأدلة الكثيرة الموجودة إلى اليوم تثبت وجود الكرامات، فهي موجودة إلى يومنا هذا، لكن الكرامات بعضها ظاهر وكبير وبعضها خفي. مثلا لو أن رجلا أراد أن يسافر إلى الرياض وكان أراد أن يسلك الطريق اليمنى، في آخر لحظة اتجه إلى الطريق اليسرى، وبعد ذلك اتضح أن في الطريق اليمنى قطع طريق، هل تعتبرون هذا أمر خارق للعادة؟ لا شك أنه هو في واقع العادة من الإنسان إذا عزم على شيء ولم يكن هناك مانع حسي ظاهر، العادة أنه يتجه إليه ويسير معه، لكن هذا صرف بدون أي سبب ظاهر إلى الطريق الآخر، وإذا به يبلغ أن الطريق الذي كان نوسج عليه فيه قطاع طريق. نعتبر هذه من الكرامة، لكن ليست كالكرامة الكبيرة، إنما هي كرامة، ولا شك أن النعمة حتى الإنسان يعرف أن الله دفع عنه من النقم ما لم يكن في حسابه. وعلى كل حال هي موجودة، ويقول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية إنها موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة، موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة. ومنها الشاب الذي يعارض الدجال ويتحدى الدجال، حينما يأتي الدجال ويقول إنه الرب، ولكن هذا الشاب يعارض ويقول أنت الدجال الذي أخبرنا الله عنك رسول الله، فيقتله ويجعل جزءا منه هنا وجزءا هناك، ويمر بين الجزئين ثم يعود يقول قم فيقوم، ولكنه لا يزداد إلا تحديا، وفي النهاية يعجز عن الدجال أن يقتله. هذا يعتبر كرامة، هذا كرامة بلا شك. فالحاصل أنها موجودة، ولهذا قال لأنها شهيرة، لأنها أي الكرامات شهيرة أي مشهورة، ففعيلة بمعنى مفعولة، كجريحة بمعنى مجروحة، ولم تزل في كل عصر، يعني أنها ما زالت ولا تزال موجودة في كل عصر. يا شقاء أهل الزلل، يا هنا يحتمل أن تكون منادى، والمعنى يا شقاء أهل الزلل الحضور، ويحتمل أن تكون للتعجب، فمعنى يا شقاء يعني ما أشقى أهل الزلل. ولا شك أن أهل الزلل أشقياء، لا سيما من زل عن عمد، فإنه من أشقى عباد الله والعياذ بالله. وبهذا انتهى الكلام على كرامة الأولياء. نعم إيش؟ يعني آثاره يمكن أن يمتد، لكن أن يظهر كرامة جديدة ويقال هذه من الولي هذا لا يجوز أبدا، وهذا يخشى أن تكون شركا، مثل لو أظهر الله له كرامة أن نبع ماء من هذا المكان وبقي. نعم حمد. ايش سوى؟ ما رجع الى وين؟ والله على كل حال كرامات الافران كثيره، ولكن السند فيها الله اعلم به. نعم، لكن انا احدثكم عن شخص في البوسنة. يقول هو يسمى محمد سليمان أظن في المنطقة الشرقية الأول. يقول إنهم دفنوا شابا استشهد هناك يعني قتل، وبقي شهرين لعشرة أيام، ثم تبين أنهم دفنوه إلى غير قبلة، فنبسوه، فإذا الرجل لم يتغير باقي كأنما قتل اليوم. هذه لا شك من الكرامات، والشهداء قد لا تأكلهم الأرض، لكن ليس كل شهيد لا تأكله الأرض. الذي نجزم بأن الأرض لا تأكلهم الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولهذا حاول بعض الزنادقة أن يحفر قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذ جسده، فأرى الله سبحانه وتعالى أحد الخلفاء في المنام صورة هذين الرجلين اللذين أراد أن يستخرج جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وفزع لهذا فسافر إلى المدينة، لأن الأمر خام، سافر إلى المدينة وأمر بأن يدعى جميع أهل المدينة للوليمة التي صنعها، ووقف عند الباب وجعل كل من دخل جعل ينظر إلى كل من دخل، ولم يرى الرجلين اللذين عرضا عليه في المنام، فقال لأصحابه ادعوا أهل المدينة كلهم لا أبقى أحد. قالوا ما بقي أحد. قال لا ما يصير باقي أحد. قالوا ما بقي إلا رجلان غريبان في المسجد ليس لهم شأن مع الناس ولا تدخل مع الناس، فهاتوه. فلما جيء بهما وإذا هما الرسلان اللذان عرضا عليه في المنام، سبحان الله، فأمر بقتلهما، ثم أمر أن يحفر ما حول القبر إلى أن وصل إلى الجبل، ثم صبهم رصاصا، وحمى الله نبيه من كيد هؤلاء الأعداء، حمى الله النبي من كيد هؤلاء الأعداء، وإلا فهؤلاء يريدون أن يأخذوا جسد النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنهم مؤمنون بأن الأرض لم تأكل، أو لغير ذلك من أسباب، أو إغاظة المسلمين، ما ندري، الله أعلم. نعم. نعم. هذه من جنس ما ذكره الإمام أحمد في التاريخ والسير، أحيانا تنقل بلا إسناد، تشتهر وتنقل مع الناس بلا إسناد. نعم. انتهى. الثاني إلى يوم الدين. ماذا تقول في كرامات الأولياء تعريفا؟ على غير مؤمن صالحا إما لأنه قام بالحق، إما سعيدا بما قام بالحق، وإما أن يكون تثبيتا له. طيب إذا جرى على يده أمر غير خارق للعادة يا عبد الله هل يكون كرامة؟ مثاله وغير الشرط هذا مثلنا به ما عندك شيء مثال من عندك؟ ويأخذ مثلا يعني حبلا منهم مثلا يعني يقول مثلا متطوي. نعم. وينزل مثلا تحتله مثلا كبيرة تليق بحاله. نعم. ويستخرج بها الماء. يعني غير خارج الآية. كل إنسان قوي يستطيع أن يستخرج هذا الدم. طيب. قولنا إن الله يضره على يد الولي. ثلاث من مما يظهر على الدجالين والكهنة والسحرة، فإنه أمر خارق للعادة لكنه ليس بكرامة. نعم، لأنهم ليسوا من أولياء الله. فمن هو الولي؟ نعم، دليله أحسن صارت الوصول. هل تكون كرامة الولي آية للنبي الذي تبعه؟ نعم، فتكون آية للنبي شاهدة على أن ما جاء به النبي هو حق، ولهذا أكرم تابعه بهذه الكرامة. هل الكرامات في هذه الأمة فقط أو فيها وفي من سبق؟ نعم. مثال ذلك ما حصل لغيره علي رضي الله عنه، عندما هزت النخلة وكانت في البحار وكانت ضربة ضعيفة، فتساقط ركبا جنيا، تساقط العلو إلى الأرض ولم يتغير. يعني ما حصل لمريم عليه الصلاة والسلام حين حملت تعيس، هذا في الأمم السابقة، وكذلك قصة أصحاب الكهف، قصة الذي أمره الله من أمس وبعد، قصة كبيرة. نسأل الله أن نلقاكم في هذه الأمة في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناشفة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.